بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازال المصنف رحمه الله يتكلم في باب الفوات والإحصار. والفوات والإحصار يعني بالنسبة للفوات يعني يفوته الوقوف بعرفة، يمضي زمن عرفة وهو لم يقف بها. الإحصار معناه الصد عن فعل ركن من أركان الحج أو العمرة أو كلاهما. وسبق لكم أن الفوات والإحصار ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما يسمى بفوات أو إحصار. القسم الأول يفوته الحج، هو من تلقاء نفسه فات الحج، تأخر عن الذهاب إلى الحج وهو محرم بالحج. وسبق لكم بأنه حج يفوته ويقضي ويهدي ويتحلل بعمرة. القسم الثاني أن يمنعه عن فعل أركان الحج عدو. القسم الثالث ليس عدو، وإنما يطرأ عليه ما يمنعه من مرض أو ذهاب نفقة أو ضياع في الطريق ونحو ذلك. وسبق لكم الفوات. الآن المنع من العدو، الصد من العدو، يعني يأتي رجال ويمنعون الناس عن فعل ركن من أركان الحج، فما حكمه؟ نقول لا يخلو، إما أن يكون المنع، هؤلاء الأعداء منعوا الحجاج من دخول عرفة، أو أن يمنعوهم من الطواف أو السعي. إذا منعوهم من الوقوف بعرفة فإنهم يتحللون بعمرة، يذهبون ويطوفون ويسعون ثم يحلقون أو يقصرون وما عليهم شيء، لأن التحويل من حج إلى عمرة جائز. وإذا منعوا من الطواف أو السعي فإنهم حين ذاك يذبحون هديا ثم بعد ذلك يلبسون ثيابهم، وذهب بعض أهل العلم يحلقون أو يقصرون. هذا إذا كان الصد إما من العدو، إذا كان عن عرفة أو كان عن البيت، والمراد بالبيت الطواف أو السعي. القسم الثالث من الأقسام العامة، إذا كان الذي منعه عن أداء أركان الحج أو العمرة مرض أو ذهاب نفقة أو تاه في الطريق ونحو ذلك، فعلى قول المصنف أنه يبقى محرما حتى يطوف أو يسعى. هذا إذا فاته، إذا لم يتمكن من الطواف أو السعي، رجل مريض، عمل عملية، دخل احتاج إلى شيء من الراحة، فعلى قول المصنف أنه يبقى محرما حتى لو طال زمنه 6 أشهر، سنة، سنتين. وإذا صد عن البيت لمرض أو ذهب نفقة، إذا صد عن عرفة فإنه يتحلل بعمره، ويكون حكمه حكم المحصر من العدو. وذهب الأحناف واختاروا شيخ الإسلام إلى أن المحصر بمرض أو ذهب نفقة أو ضياع طريق ونحو ذلك حكمه حكم المحصر من العدو، بمعنى ألا يبقى محرما، وإنما إذا كان صد عن عرفة يتحلل بعمره، وإذا صد عن البيت فإنه يهدي ثم بعد ذلك يتحلل، حكمه حكم القسم الثاني الذي صد عن العدو. لذلك قال المصنف رحمه الله: القسم الأول من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وسبق. وقال عن القسم الثاني الذي هو الصد من العدو، قال: ومن صد عن عرفة ومن صد عن البيت أهدى ثم حل، صد عن البيت ما استطاع أن يطوف أو يسعى. هناك رجال منعوا الناس من الذهاب للطواف أو السعي وأغلقوا الطرقات وقالوا ما فيه طواف ولا سعي في هذا العام مثلا، حين ذاك يهدون، يذبح الإنسان شاة في المكان الذي منع فيه ويوزعها على الفقراء في مكانه، ثم بعد ذلك يلبس ثيابه. الله عز وجل يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية لما صده كفار قريش عن الدخول إلى البيت أمر بهدي ثم تحلل ثم عاد إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. هذا القسم الأول من القسم، النوع الأول من القسم الثاني، صد عن البيت طواف وسعي. لذلك قال ومن صد عن البيت أهدى ذبح شاة ثم حل، يلبس ثيابه ثم حل. فإن فقده يعني فقد الهدي ما عنده مبلغ أو لا يتوفر شاة أو لا تتوفر شاة، قال صام 10 أيام ثم حل، فيصوم 10 أيام مكان الهدي. وذهب بعض أهل العلم أنه إذا لم يجد هديا فإنه يسقط، لأن الله ما ذكر سوى الهدي. وقال المصنف عن النوع الثاني من القسم الثاني وهو الصد عن عرفة فقط، قال ومن صد عن عرفة تحلل بعمره وما يحتاج يذبح هدي ولا غيره. يراد أن يذهب العرفة فوجد رجال منعه، قال ما في أحد يذهب العرفة هذا العام، ماذا يفعلون؟ يطوفون ويسعون ثم يحلقون أو يقصرون، ويكون بذلك قد قلبوا حجهم إلى عمره. هذا هو القسم الثاني. ثم قال المصنف رحمه الله عن القسم الثالث ومن حصره مرض أو عدو بقي محرما، يعني إذا منع من أداء الحج من أداء الطواف أو السعي قال يبقى محرما حتى لو سنة سنتين ثلاث أربع، يبقى محرما على قول المصنف، يبقى محرما إن لم يكن اشترط. أما إذا اشترط، والمراد بالاشتراط عند التلبس بالنية، يعني لما مر بالميقات قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك، وإذا كان الشخص مثلا إذا كان الشخص يشعر بمرض ونحو ذلك قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حين ذاك إذا لما وصل إلى مكة تعب ومرض ودخل المستشفى ولم يستطع أن يطوف ولا يسعى، على قول المصنف يبقى محرما. إذا اشترط لا، يلبس ثيابه وما على شيء ويعود إلى بلده. فهذا هو فائدة الاشتراط. أما إذا لم يشترط فعلى قول المصنف يبقى ولو سنوات عدة. ومثل ما قلنا لكم ذهب الأحناف وهو اختيار شيخ الإسلام إلى أن حكم المحصر بمرض أو ذهاب نفقة مثل حكم الذي صد عن البيت من عدو، ماذا يصنع؟ يهدي ثم بعد ذلك يتحلل، يذبح شاة ثم يتحلل، لأن المرض في حكم العدو. فتبين مما سبق أن الذي لا يستطيع أن يؤدي أركان الحج ينقسمون إلى 3 أقسام. القسم الأول الذي يفوته الحج باختياره، القسم الثاني باختياره، القسم مثل نام في الطريق أو ما ذهب متعمدا ونحو ذلك، القسم الثاني إذا كان الذي منعه عدو ولا يخلو المنع، إما أن يكون عن البيت وإما أن يكون عن عرفة. إذا كان عن عرفة يتحلل بعمره ثم يحل، وإذا كان صد عن البيت يهدي ثم يحل. القسم الثالث إذا كان الذي منعه عن أداء بعض أركان الحج مرض ونحو ذلك، فعلى قول المصنف أنه يبقى محرما حتى يشفى. وعلى القول الصحيح أن حكمه حكم المحصر من العدو، إذا كان منع من عرفة فيتحلل بعمره، وإذا كان منع بسبب المرض أو حصل عليه حادث في الطريق وهو محرم وهو ذاهب إلى الحج أو العمرة فإنه ينحر هديا ثم يحل. فمثلا لو شخص يريد أن يعتمر لبس إحرامه ثم ذهب في الطريق وفي الطريق حصل عليه حادث وأدخل المستشفى ما يستطيع أن يكمل العمرة وسألك ماذا علي أنا علي إحرامي الآن، نقول له اذبح هدي في المكان الذي أنت فيه ووزعه على الفقراء ثم بعد ذلك تلبس ثيابك، وإذا كنت قد اشترت تلبس ثيابك مباشرة. فمثلا لو سمعت منا في طريق من الطرقات حوادث كثيرة وتخشى من تلك الحوادث فاشترت على ربك فلك ما اشترت. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.